لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. نقول في صفات الرجال الممدوحة أنه يوقر الكبير ويرحم الصغير. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. حديث حسن. توقير الكبير، التوقير يعني تعظيم قدره، والكبير له سبق في الإسلام وفي الطاعات لأنه كان مولودا قبل هذا الصغير، فلا يزال يتعبد لله بأنواع العبادات قبل أن يوجد هذا الصغير، فلا بد أن يوقره الصغير لأنه أسبق إلى الله عز وجل في العلم والعمل والإيمان، كما قال تعالى عن الذين يأتون من بعد المهاجرين والأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأما رحمة الصغير فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على رحمة الضعفاء، خصوصا لأن أحدا لا يعبأ بقوتهم، فكان يؤكد على حق المرأة والصغير لأنهم لا يستطيعون الدفاع عن حقهم وهم في الخصام غير مبينين غير أقوياء في الخصومة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له: أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. تخيلوا إنسانا لم يقبل أيا من صبيانه، 10 أولاد لم يقبل واحدا منهم، يراها ضعفا ويراها خورا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ من لا يرحم لا يرحم. وهذا الضعيف يحتاج إلى أن ينشأ نشأة سوية، وهذه النشأة لا تحصل إلا بالإحاطة بجو الرحمة. وكثير أو أكثر القساة نشأوا بعيدا عن جو الرحمة، الذين أفسدوا في الأرض بالقتل والتعذيب وظلم الناس والعدوان عليهم أكثرهم نشأوا في بيئة قاسية لم يحاطوا بجو الرحمة. فلذلك من مصلحة المجتمع أن ينشأ الصغار محاطين بالرحمة من آبائهم وأمهاتهم وجيرانهم، لأن كلمة رحمة الصغير تشمل صغيرك وصغير غيرك، وأن يعني تهتم بشأن هؤلاء الصغار أن تبين لهم المودة والرحمة. ولقد ذكر الله عز وجل في صفة البيت المسلم بين الزوجين قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. إن وجود الحب والرحمة داخل البيت أساس التربية الصحيحة للأولاد، وإلا فإن فقد الأولاد لجو الرحمة وجو المحبة داخل البيت سبب لعدم نشأته مستوية، ولربما انحرافا شديدا، ولربما صار من أقسى الناس قلبا، ولو سلطه الله عز وجل على غيره سامهم سوء العذاب. ومعظم القادة الباطشين في التاريخ ممن علمت أحوالهم في الصغر أنهم نشأوا في أسر فيها عدم استقرار وعدم مودة ورحمة بين الزوجين، فلا يوجد من يرحم هؤلاء الأطفال، ولو رحمهم من خارج الأسرة من رحمهم لن يكون كرحمة أبيهم وأمهم. فإذا كان المسلم عموما ينشر جو الرحمة، يرحم الضعيف والمسكين واليتيم ويمسح على رأسه ويراعي حقوقهم جميعا، فلا شك أن هذا مما ينشر جو الألفة في المجتمع. لذلك نقول هذا الأمر وهو توقير الكبير ورحمة الصغير، الخلق كل منهما يتبادله أصحاب الأعمار المختلفة. فالإنسان إذا ربي صغيرا على احترام الكبير، إذا كبر يعني وجد من يوقره، وهو إذا نشأ يجد الكبير يرحمه، فينشأ مستعدا استعدادا نفسيا لتوقير الكبير ورحمة الصغير إذا كبر. لذلك هذه الأمور من أعظم الأمور في أخلاق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وسبحان الله، كان يعني صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رغم أنه نشأ يتيما إلا أن الله كان ينقله من يد حانية إلى أخرى حانية أيضا. فلما مات أبوه كانت أمه أشد حنوا عليه، وذلك أن الطفل اليتيم تكون أمه أشد الناس حرصا على رعايته ورحمته. ثم بعد ذلك لما ماتت أمه رزقه الله عز وجل بجده، وازدادت الرحمة في قلبه لوفاة والديه. وهذا سبحان الله من السنن الكونية، أن الله يقدر لمن مات والده من يرحمهما رحمة مضاعفة. وسبحان الله، ثم لما مات جده وهو ابن 8 سنين تلقاه عمه أبو طالب وكان يحبه كأحد أولاده ولربما أكثر. وظل مدافعا عنه بعد النبوة، وذلك من أثر هذه الفطرة التي جعلت في قلبه، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى الناس عن إيذائه مع أنه لم يؤمن. فسبحان الله، وهذا كله من الرحمة الفطرية الطبيعية. وهذا يعني من أهم الأمور التي أدت إلى استقرار يعني قلب النبي صلى الله عليه وسلم وحاله في أحسن الأحوال، فإنه كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، إذ هو الرحمة للعالمين كما وصفه الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأما معرفة العالم، معرفة حق العالم، ليس منا من لم يرحم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فمعرفة قدر العالم وحقه صغيرا كان أو كبيرا من أجل توقير العلم، ولأن الله عز وجل جعل العلم هو الذي يتفاضل به أبناء هذه الأمة. فإن الله عز وجل قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لأن العلم به ترتفع الجهالة، وبه يعرف الحلال من الحرام، وبه يعرف الإيمان من الكفر والسنة من البدعة. فلذلك حق على الناس أن يوقروا علماءهم ويعرفوا لهم حقهم. قال: ويأتي إلى الناس أفضل مما يحب أن يأتوه إليه. القدر الواجب في ذلك أن يأتي إلى الناس بمثل ما يحب أن يؤتى إليه، وقد ورد هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الأمر بذلك. أما حال الأنبياء وكبار الأولياء فإنهم يأتون إلى الناس أحسن مما يحب أن يأتوهم به، أن يأتوهم إليه، فذلك من الكمال الذي أمر الله عز وجل به، فقال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، وقال عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فهو يأتي إلى الناس أحسن مما أتوه وأحسن مما يحب أن يأتوه به إليه، أن يأتوا به إليه، وذلك لكمال الغنى، فإن هذا لا يحصل إلا مع كمال الاستغناء بالله، فهو يجود ويحسن لا ينتظر المكافأة ولا ينتظر المجازاة. ولذلك يفعل الإحسان لا يريد جزاء ولا شكورا، فيسهل عليه أن يحب أن يأتي إلى الناس أفضل مما يحب أن يؤتى إليه. ومن أراد أن يعرف المثال في ذلك فمثاله حال النبي صلى الله عليه وسلم مع من أساء إليه، كابن عمه أبو سفيان، أبي سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، وابن عمته عبد الله بن أبي أمية، وكان كل منهما هاجيا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى إليهم أفضل مما كان يريد أن يؤتى إليه، كان يطلب الكف فقط، إنما كان يريد منهم أن يكفوا عنه، ومع ذلك هو أحسن إليهم غاية الإحسان، وقربهم وأدناهم بعد أن أمكنه الله عز وجل منهم، فيعني يسر لهم وأعطاهم وأدناهم وقربهم. وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم مع الطلقاء أهل مكة، لم ينتقم منهم، وإنما كان يطلب منهم فقط أن يكفوا عنه، وأنهم ينتظرون ما يحدث لهم من العرب، فإن آمن العرب دخلوا فيما دخل فيه الناس، وإن كانت الأخرى فقد كفيتم. لم يكن يطلب إلا أن يتركوه فقط، ومع ذلك لما تمكن منهم فإن الله سبحانه وتعالى وفقه لأن يكون محسنا غاية الإحسان إلى من آذاه اشتد أذاه عليه. ويحسن عشرة كل من عاشر من أم وأب وابن وبنت وأخ وأخت وأخ وقريب وجار وامرأة وصاحب ومملوك وكل من يعامله. هذا الأمر هو حسن عشرة المعاملين، حسن المعاشرة، حسن الكلام، حسن الفعل، حسن الترك حين يترك الأشياء القبيحة المنكرة. وهذا بهذا الترتيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب وراحم موصولة. فالرسول صلى الله عليه وسلم رتب هذا الترتيب. لذلك قلنا بأن الأمة أولى بحسن العشرة 3 أضعاف الأب، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، لمن سأله من أحق الناس بحسن صاحبته. ثم الأب والابن والبنت، وإن كانت البنت مقدمة في الرعاية وإن كان الابن مقدما بالحظوظ، أعني حظوظ الإرث مثلا. وبعض العلماء يرى أن العطايا تكون الذكر مثل حظ الأنثيين في الهبات، وجمهور العلماء يرون وجوب العدل بين الذكور والإناث، بين الأبناء والبنات، وأنه إن وهب فلا بد وأن يهب لجميع أولاده بنفس الهبة، لا يزيد بعضهم على بعض. والبنت تكون رعايتها أكثر لشدة ضعفها وحاجتها إلى الرحمة أكثر من حاجة الصبي الذي يصبح رجلا بعد ذلك. ثم قال: نقول وأختك وأخت وأخ. ونبدأ بالأخت أولا كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أختك وأخاك. القريب جميع ذوي القربى، كل قرابة يكون الإنسان محسنا لعشرتهم، لينا في كلامه، مبتسما في وجهه، مبتعدا عن أذيتهم بأي وجه من وجوه الأذى، فهو يحسن إلى ذوي القرابة وإلى الجيران. وقد وصى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وصاحب الصديق، فلا بد أن تكون حسن العشرة مع الأصدقاء، ليس عندك الجفاء والتباعد ولا الغلظة، وإنما أنت رفيق بهم تحسن إليهم وتعاملهم بأفضل وأحسن الأخلاق. وكذلك المملوكين، لأنهم من الضعفاء، فالمملوك لا يستطيع الدفع عن نفسه، وقد وصى به ربنا عز وجل في آية الحقوق العشرة التي أولها حق الله ثم حق الوالدين، ثم ذكر الحقوق فقال: وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالمماليك في مرض موته، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.